التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوته، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان. فالإنسان يملك الأرقة مثلا، ويملك المواشي الإبل أو بقر أو غنم، فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين. كفى بالمرء إثما أن يحدث عمن يملك قوته. واللفظ الثاني في غير مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي هذا دليل على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه، وأنه لا يحل لك التقصير في شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.